دخلنا في الدرس السابق في العقيدة الوسطية في الإيمان، فما هو حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ قول نعم. تفصيل ذلك؟ قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح. ما تعرفه في اللغة الإيمان؟ تعريف الإيمان في اللغة عندك محمد؟ نعم، الإقرار، التصديق مع الإقرار، الإقرار بالشيء عن تصديق به، أقر به مع التصديق. ولا ومن عرفه بالتصديق فقط أخطأ في اللغة، فإنه لا يتوافق معه. ومن المعلوم باللغة أنه إذا كان بنفس المعنى يتعدى بتعديه ويلزم بلزومه ويتعدى بنفس الحرف الذي يتعدى، فإنك تقول آمن به وتقول صدق به، وتقول آمن له ولا تقول صدق له. قال نعم صدق به، ما يتعدى بالله. وأيضا تقول صدقه ولا تقول آمنه، لا تقول آمنه، تقول صدق. لكن في مسألة الإقرار أقر به، آمن به وأقر به، آمن له وأقر له. نعم، فيتعدى بتعديه. إذن الصحيح أنه إقرار مع التصديق. قالوا أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هل الزيادة في أعمال الجوارح فقط أو حتى في عمل القلوب تتفاوت زيادة ونقصانا؟ حتى في أعمال القلوب، التوكل والخوف والرهبة والرغبة والخشوع والخضوع، نعم، المحبة، كلها تتفاوت. إنسان تصدق ماذا توكله أعظم وأكثر من توكل شخص آخر. إذن أعمال القلوب أيضا تتفاوت. طيب، فهل أصل التصديق نفسه يتفاوت؟ التصديق أو التصديق واحد؟ كذلك يتفاوت التصديق بنفسه. فتصديق الأنبياء ليس كتصديق سائر المؤمنين، تصديقهم بالله أعظم، وتصديق الصديقين والصحابة ليس كتصديق سائر الأمة. ولذلك وصف الله أناسا بالصديقية بالمبالغة، وأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الصديقية أيضا تتفاوت، خلافا للأشاعرة والمرجئة الذين قالوا لا يتفاوت. ومن وقع في هذه الزلة أيضا الطحاوي، قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، في أصله قصد به التصديق، وأهله في أصله سواء. إذن ليسوا سواء، حتى في مجرد التصديق ليسوا سواء، ولكن تصديق صحيح. كل مؤمن ثبت إيمانه فله من فله التصديق الصحيح، ولكن التصديق يتفاوت، التصديق يتفاوت. وانظر إلى حالك أنت، إلى حال في أشياء ظاهرة، في أمور تسمع عنها وأنت مصدق بها، وإنسان آخر قد سمع بها وقد رآها بنفسه، هل تصديقه كتصديقه أو يتفاوت؟ الذي قد رأى بنفسه تصديقه أعظم، هكذا ولا؟ بلا شك تصديقه أعظم. إذن تتفاوت، التصديق أصله أيضا يتفاوت خلافا للأشاعرة والمرجئة. قول يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ينقص بالمعصية، وأدلة الزيادة، أدلة زيادة الإيمان بالطاعة كلها تدل على نقصانه بضدها وهي المعصية، وذلك أضعف الإيمان. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. جميع الأحاديث التي فيها لا يؤمن أحدكم حتى كذا وكذا، حتى يحب لأخيه، لا يؤمن أحدكم حتى، نعم، أو من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، فليكرم ضيفه، فلا يؤذي جاره، إلى آخره. كلها تدل على ماذا؟ على نقصان الإيمان بالمعاصي. نعم، العقل يدل، العقل يدل، العقل السليم يفهم هذا. قال: وهم مع ذلك، وهم إشارة إلى من؟ أهل السنة والجماعة. قال: وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر. لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر، أي بأي معصية وكبيرة. لا يكفرون أهل الإيمان بكل معصية أو بكل كبيرة، كما يفعله الخوارج، لأن الخوارج هم الذين يكفرون أهل القبلة بالكبائر بمطلق المعاصي والكبائر. قال: بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي، ثابتة مع المعاصي، كما قال سبحانه: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. هذه الآية في سياق أي كبيرة؟ سياق كبيرة القتل، ومع ذلك سماه أخاه، سماه من، نعم، أو قال: من أخيك. وقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال: ولا يسلبون الفاسق الملية اسم الإيمان بالكلية. الفاسق الملي، قول الملي نسبة إلى ملة الإسلام، أي فاسق ما زال على ملة الإسلام، ما يسلبونه الاسم بكبيرته، ما يقولون ليس بمؤمن كما يقوله من؟ الخوارج والمعتزلة. من الذي يقولون ليس بمؤمن؟ خارج المعتزلة، كلهم من خارج المعتزلة. الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة أيضا قالوا ليس بمؤمن، ولا نسميه كافر لكنه يوم القيامة مخلد في النار، يعني فقط قالوا ما نسميه في الدنيا كافر، لا نسميه لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. لا، ما أظن، ينظر، ينظر، يعني قد يطلقون عليه فاسق بدون إثبات الإيمان له. ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية. إذن أهل السنة والجماعة توسطوا بين فرقتين ضالتين. ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، حتى الخوارج يقولونه. إذن أهل السنة والجماعة يقولون لا يزال عنده إيمان، يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن فاسق، أو يقولون، يطلقون عليه فاسق، يقولون رجل فاسق، رجل عاصم، لكن ما يعطونه الاسم الكامل، يقولون مؤمن ويقصدون به كمال الإيمان. هذا ما يطلق عليه السنة الجماعة، يقولون مؤمن ويقصدون به الكمال، هذا عمل المرجع. وإذا أطلقوا عليه الإيمان قصدوا به أصل الإيمان، أي عنده أصل إيمان. فلو رأيت فاسق وأخوك مثلا بالغ في ذمه، قلت له يا أخي ما زال مؤمن، هل قصدت بقولك مؤمن هنا كمال الإيمان أو أصل الإيمان؟ أصلا، أي عنده إيمان، عنده تصديق، إذن عنده أصل الإيمان، فلا ينفى عن الإيمان بالكلية بسبب كبيرة، بل يقال فيه فاسق عاص. ولا يعطى الاسم الكامل مؤمن وتقصد به كمال الإيمان. لا، هذا المعتزلة يقولون هكذا، لا مسلم ولا كافر، هذا قول المعتزلة. قال ولا يخلدونه في النار كما تقول المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان. نعم، يدخل في آيات الإيمان، في الآيات التي كلها يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا تشمل الفاسق. يا الذين آمنوا فوفوا العقود، يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة، يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء، إلى آخره. كما في قوله فتحرير رقبة مؤمنة، فالرقبة يشترط في تحريرها أن تكون مؤمنة، فهل يجوز أن يعتق عبدا فاسقا يكثر الكذب والفجور؟ يجوز، لأنه ما زال مؤمن. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق أي الكامل، كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، ما يدخل في هذه الآية لأنه حصر المؤمنون بهذه الأوصاف، فقصد بهم المؤمنون الكامل الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، سلب عنه اسم الإيمان في هذه في هذا الحديث، فماذا قصد بوصف الإيمان هنا؟ الإيمان الكامل. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، يعني مقيد، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق أي الاسم الكامل، ولا يسلب مطلق الاسم أي ما ينفع عنه أصل الاسم بالكلية. قال فصل من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن من عقيدة أهل السنة والجماعة من أصولهم سلامة قلوبهم وألسنتهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سلم الله أيديهم مما وقع من فتن يسلمون قلوبهم وألسنتهم من ذلك، بل يحبونهم، عبارة الطحاوي في عقيدته ماذا وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال كما وصفهم الله بقوله قرأنا الآية وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي، فهو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. أما الحديث اتفقنا عليها نبي سعيد فرد به مسلم عن أبي هريرة وهو خطأ، أخطأ به بعض الرواة جعله عن أبي هريرة وإنما هو عن أبي سعيد. قال ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، أيضاً أهل السنة الجماعة يحبون جميع الصحابة بدون استثناء، سواء الذين كانوا من أهل البيت أو الذين ليسوا من أهل البيت، أهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة وسابقهم ولاحقهم، جميع الصحابة يحبونهم. ونعم، وما حصل من خلاف بين الصحابة فتلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعمل، ونؤمن بأن الله عز وجل بأن لهم من السابقية ما يغفر الله عز وجل لهم ما وقع منهم من خطأ. وسيذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما طيبا أن لهم من الفضائل ما يمحو عنهم ما حصل لهم من أخطاء من السابقية ومن الفضائل ومن نصرة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الهجرة وغيرها. قال ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، هكذا فسرها شيخ الإسلام، رجح أن المقصود بالفتح هو صلح الحديبية، لأن الصورة نزلت في صلح الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، نزلت في صلح الحديبية. فكان فتحا عظيما علمه الله، مع أنهم رجعوا ولم يعتمروا، ورجعوا رجع كثير من الصحابة منكسرين، إلا أنه فتح، حتى إن الله أنزل عليهم الصورة في ذلك. قال عمر: رسول الله فتح؟ قال: لا أي والله إنه لفتح. فرجع وطابت نفسه رضي الله عنه، وطابت نفوسهم جميعا. والقول الثاني بالفتح أنه فتح مكة، ولا شك أن صلح الحديبية هو الأصل في ذلك، لأنه بدأت انتشرت، نعم، رجع المسلمون بعزتهم وتفرغوا للجهاد وقاتلوا أعداء الإسلام وقويت شوكتهم، فكان فتح مكة امتدادا من صلح الحديبية، امتدادا من الصلح الذي أعز الله به ماذا المسلمين. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. ما دليل هذا التفضيل؟ الآية في سورة الحديد: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. إذن قال: أولئك أعظم درجة، فهم أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل. ولكن كلهم صحابة، وكلهم لهم ماذا، نعم، كلهم يحبون ويعظمون، نعم، ويوقرون، نعم، قصدنا بالتعظيم يعني إجلال وتوقير وليس تعظيم عبادة. قال: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 310، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثبت في الصحيحين عن علي رضي الله عنه، وجاء عن جمع من الصحابة خارج الصحيحين، جاء عن أبي هريرة وعن جابر وعن عمر وغيرهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لسابقيتهم وكذلك لما وفقهم الله عز وجل من تلك الفضيلة العظيمة بشهود غزوة بدر. والمقصود فقد غفرت لكم ليس المقصود أنه إباحة لهم أن يعملوا المعاصي، إنما المقصود أنهم أن الله عز وجل بشرهم بهذا الحديث أو بهذه البشارة من نبينا عليه الصلاة والسلام، أنهم بماذا يوفقون ويثبتون، وإذا وقعوا في المعصية غفر الله لهم ووفقهم للتوبة والاستغفار، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، أما الحديث لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة عن جابر في مسلم، أظن جابر رواه كأنه عن أم مبشر، طيب، ومن رواية جابر الظهر عن أم مبشر. قالوا بأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا أكثر من 1400. ما دليل أن الله رضي عنهم ورضوا عنه؟ قوله تعالى: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا. قال: ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. أما العشرة فقد جمعوا في حديث واحد، ولذلك سموا العشرة مبشرين في الجنة. حديث سعيد بن زيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة بن عبيد الله في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد، نعم، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وترك العاشر سعيد بن زيد. قالوا: من هو يا أبا العور؟ قال: سعيد في الجنة، سمى نفسه، يعني نفسه سعيد بن زيد رضي الله عنه. ثابت بن قيس بن شماس تقدم حديثه قريبا، عما الحديث ومن يذكر سبب تبشيره بالجنة. طيب، دعنا ننظر غيرك، عندك أخان أكرم العطار. تبشير ثابت بن قيس بن شماس، تذكر الحديث؟ كان يجد نماذجه وليصف. متى بقي فيهم لما نزل؟ يا الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي. نعم قعد في بيته وماذا؟ نعم أحسنت. قال بقي في بيته يبكي ويقول أنا من أهل النار وأنا أرفعكم صوتا على رسول الله، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال بل أخبروه أنه من أهل الجنة. وغيره من الصحابة كثير من الصحابة الذين بشروا، مثل من يذكر من الصحابة الذي بشروا عنده؟ عبد الله بن سلام. تذكر الحديث، حديث سالم بن وقاص في الصحيحين قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل يمشي من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام. من؟ عكاشة بن محصن. قال صلى الله عليه وسلم منهم؟ قال أنت منهم. بلال بن أبي رباح. قال ما بما سبقتني إلى الجنة بلال؟ جاء والد جابر عبد الله بن عمرو حرام استشهد في شهادة أحد. قال أحياه الله كلمك كفاحا قال تمنى علي أرضيه. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بلا شك، زوجاته في الدنيا والآخرة. نعم مرأة السوداء. نعم كان الصحابي يقول ألا أريك امرأة من الجنة، لكن ليس صريحا، لكن الظاهر أنها صبرت لأنه قال من تصبري ولك الجنة، قالت أصبر. نعم حارث بن النعمان قال النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقرأ في الجنة، دخلت الجنة فسمعت حارثة بن النعمان يقرأ القرآن قال كذلك البر كذلك البر، وكان أبر الناس بأمه. لك زيان من؟ الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. نعم اسمعي عكاشة ذكره الأخ. نعم عكاشة بن حسن. نعم عبد الرحمن فاطمة سيدة نساء الجنة سيدة نساء العالمين. نعم أنور أبو الدحداح كم من عتق الراحلة أبو الدحداح في الجنة ما شاء الله. عندك عبد الرحيم عبد الله بن مسعود قال هما أثقل في الميزان من أحد. نعم سعد بن معاذ أحسنت. لما ناديت سعد في الجنة خير من هوى اليم، عندما جعل الناس يتعجبون من لين الجبة و... نعم أبو تميم أبوه أم سليم أم سليم أم أنس بن مالك رميصة بنت ملحان. نعم كما جاء في صحيح مسلم أو في الصحيحين. نعم عمير بن الحمام أحسنت. كثير كثير يقول المقولة الإيمان أصل والأعمال فرع، هذه مقولة باطلة من أقوال المرجع. الإيمان قول وعمل كما قال السلف رضوان الله عليه، الأعمال من الإيمان، الإيمان قول وعمل. يقول إحدى الطرق إحدى القرى ليس لها طريق إلا على المقبرة، يمشون على القبور ولا يستطيعون فتح طريق غيره، ماذا عليهم إذا لم يمكنهم فتح طريق أخرى؟ كان يكون متعسرا جبال أو أودية ما يستطيعون، فيضع ماذا؟ يخرجون القبور التي من الطريق ويجعلون الطريق خالية من القبور، ينقلون القبور. واجب عليهم أن ينقلوا القبور ثم يصورون على المقبرة ويجعلون الطريق خالية من القبور، وهذا من الإحسان إلى الموتى أن تحول قبورهم من مكان الوط. وقد أخرج جابر بن عبد الله والده بعد 6 أشهر حتى يفرده في قبر على حدة، فهذا من باب أولى. هذا من باب أولى يحفرون ينظرون لابد من التأكد، فإذا لم يجدوا شيئا انتهوا سووها وجعلوها طريقا. يقول رجل نذر لو عاد إلى معصية سيصوم شهرا فعاد إلى تلك المعصية، فماذا عليه؟ إذا كان قصده أن يمنع نفسه من المعصية صار يمينا، صار حلفا بالنذر. إذا كان قصده أن يمنع نفسه من المعصية فيكفيه كفارة يمين على الصحيح من أقوال العلماء. وأما إن كان قاصدا التعبد لله بالشهر فعليه أن يوفي، من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فليعصي، على حسب نيته. إن كان نية أن يمنع نفسه من ذلك العمل فعليه كفارة يمين، يعتبر من الحلف بالنذر، مثل الحلف بالطلاق، مثل الحلف بالعتاق. لا، إن كان الهيكل موجود كاملا أفرد كل هيكل على حدة، إن كان وجد قطع يسيرة ما عليه بأس أن يحفر لكل قطعة شيئا، ولو حفرة، ولو لم تكن، ولو لم يكن لحدا يدفنها دفنا، سواء جمع أو فرق لا بأس. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.